والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة في بيان ما يعول وما لا يعول من الأصول، مع بيان ضابط كل منها، ثم بيان نهاية العول في الأصول العائلة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة. نحن في الباب الرابع من أبواب الكتاب، وفيه مباحث. المبحث الأول والثاني والثالث. المبحث الأول فيه مسألتان، والمبحث الثاني في العول وفيه ثلاث مسائل، وهذه هي المسألة الثالثة من مسائل العول. وتقدم لنا الكلام على العول بأنه زيادة في الفروض، نقص في الأنصبة. زيادة يعني بدل ما تكون المسألة من اثنين فيها نصف ونصف، يكون فيها نصف ونصف وسدس، يكون فيها ثلثان ونصف، فيها زيادة عما هي عليه. كيف التصرف؟ تقدم لنا هذا، أن مسائل العول لم يحصل منها شيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما حصلت في خلافة عمر رضي الله عنه، فجمع لها الصحابة فاتفقوا على العول، وهذا حصل العول. يقال ستة، من ستة وعالت إلى سبعة، من ستة وعالت إلى ثمانية، من ستة وعالت إلى تسعة، من ستة وعالت إلى عشرة، وهذا نهاية عولها. ويقال من اثني عشر وعالت إلى ثلاثة عشر، ومن اثني عشر وعالت إلى خمسة عشر، ومن اثني عشر وعالت إلى سبعة عشر، ويقال من أربعة وعشرين وعالت إلى سبعة وعشرين، وهكذا. هذه مسائل العول. والأصول كما تقدم لنا، الأصول المتفق عليها هي سبعة: أصل اثنين، وأصل ثلاثة، وأصل أربعة، وأصل بعد الأربعة ستة، وأصل ثمانية، وأصل اثني عشر، وأصل أربعة وعشرين. هذه الأصول السبعة المتفق عليها. وتقدم لنا الكلام على الأصلين المختلف فيهما: أصل ثمانية عشر، وأصل ستة وثلاثين. فالأصول المتفق عليها سبعة، ثلاثة ممكن يدخلها العول، وأربعة لا يدخلها العول. ما هي الثلاثة التي يدخلها العول؟ هي أصل ستة، وأصل اثني عشر، وأصل أربعة وعشرين. وضابطها الضابط السهل الميسور أن يقال: ما هي ما له سدس صحيح، ما له سدس صحيح، لأن أصل ستة لها سدس، وأصل اثني عشر لها سدس، وأصل أربعة وعشرين لها سدس، بخلاف الأصول التي لا تعول فليس لواحد منها سدس صحيح. وذلك أن التي لا تعول هي أصل اثنين، هل لها سدس؟ لا. أصل ثلاثة ليس لها سدس، أصل أربعة ليس لها سدس، أصل ثمانية ليس لها سدس. هذه أربعة أصول، فثلاثة أصول تعول وأربعة أصول لا تعول. والمسألة العائلة هي التي سهامها أكثر مما فيها من فروضها تزيد، والأصل المسألة التي سهامها بقدر فروضها يقال عادلة، والمسألة الناقصة التي سهامها أقل من فروضها ويبقى فيها فضلة، وهي التي يبقى فيها شيء للعاصب. ممكن حتى تلك يبقى فيها للعاصب، لكن قد تكون عادلة أحيانا وقد تكون عائلة أحيانا وقد تكون ناقصة أحيانا. فقول المؤلف في بيان ما يعول وما لا يعول من الأصول، المراد بها الأصول السبعة، منها ما يعول وهو ثلاثة، ومنها ما لا يعول وهو أربعة. نعم. هذه الأصول تنقسم باعتبار العول وعدمه إلى قسمين، قسم يعول وقسم لا يعول. فالذي يعول ثلاثة أصول، أصل ستة وأصل 12 وأصل 24. هذه الأصول الثلاثة هي التي تعول، أصل ستة تعول إلى سبعة وتعول إلى ثمانية وتعول إلى تسعة وتعول إلى عشرة، وهذا نهاية عولها، تعول إلى عشرة، يعني يأخذ الزوج النصف ثلاثة من عشرة، أقل من الثلث، هذا العائل يأخذه اسما لا حقيقة، يقال له النصف، للزوج النصف ثلاثة من كم؟ من عشرة، وللجدة السدس واحد من كم؟ من عشرة، وهكذا. فأصل ستة يعول أربع مرات، وأصل اثني عشر يعول ثلاث مرات، يعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر، وأصل أربعة وعشرين يعول مرة واحدة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين، وهذا نهاية العول. أما أصل اثنين فلا يمكن يعول، أصل ثلاثة لا يعول، أصل أربعة لا يعول، أصل ثمانية لا يعول. نعم. والذي لا يعول بقية الأصول، بقية الأصول أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية، أربعة. أصل اثنين إذا كان في المسألة نصف أو نصفان، قد يكون فيها نصف أو نصفان وهو لا يعول، نصف مثلا للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف، المسألة من اثنين. أصل ثلاثة يكون فيها ثلث أو ثلثان ولا تعول، وأصل أربعة كذلك يكون فيها ربع ونصف، مثلا بنت وزوج ويبقى بقية، الزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان، يبقى واحد، ما تكون عادلة. أصل ثمانية يكون فيها ثمن، ومع الثمن إما نصف أو بقية باقي، مثلا للزوجة أو الزوجات الثمن وللبنت النصف والباقي لأولى رجل ذكر، وهكذا. وضابط الذي يعول هو الذي تساويه أجزاءه الصحيحة أو تزيد عليه، تساويه تكون بقدر فروضه بقدر ما فيه أو تزيد عليه، وهذا هو العول، تزيد عليه، يكون في المسألة نصف ونصف وسدس زادت عليه، هذا أصل ستة، ومعرفتها أيسر وأسهل من ضابطها، لأنك إذا قلت الأصول التي لا تعول هي أصل ستة وأصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين، لا رابع لها، وعولها بين، ستة تعول من ستة إلى من سبعة إلى عشرة، وأصل اثني عشر يعول ثلاث مرات أفرادا، ما يعول شفع وإنما يعود وتر، يعول وترا، فيقال أصل اثني عشر عال إلى ثلاثة عشر هذا وتر، عال إلى خمسة عشر وتر، عال إلى سبعة عشر وتر، ما يعول أصل اثني عشر إلى أربعة عشر أبدا، ولا يعول أصل اثني عشر إلى ستة عشر، وإنما يعول أفرادا يعني وترا لا شفعا. وأصل أربعة وعشرين لا يعول إلا مرة واحدة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين. وضابط الذي يعول هو الذي تساويه أجزاءه الصحيحة أو تزيد عليه، ويسمى العدد حينئذ تاما. فالستة أجزاؤها الصحيحة تساويها، لأن أجزاءها الصحيحة الثلث وهو اثنان، والنصف وهو ثلاثة، والسدس وهو واحد، ومجموع ما ذكر ستة. والاثنى عشر والأربعة والعشرين أجزاؤها الصحيحة تزيد عليها، أما أجزاء الاثنى عشر الصحيحة فالسدس اثنان، والثلث أربعة، والنصف ستة، والربع ثلاثة، ومجموع ذلك يزيد عن الاثني عشر. وأما أجزاء الأربعة والعشرين الصحيحة فالسدس أربعة، والثلث ثمانية، والنصف 12، والربع 6، والثمن 3، ومجموع ذلك يزيد على 24. وبعضهم يقول ضابط الذي يعول هو ما له سدس صحيح من الأصول المتفق عليها. وهذا أيسر ضابط، ما له سدس صحيح من الأصول المتفق عليها. الأصول المتفق عليها 7، 3 منها لها سدس صحيح، وذلك أن 6 لها سدس صحيح، وال12 لها سدس صحيح وهو 2، وال24 لها سدس صحيح وهو 4. أما الأصول البقية فليس لها سدس صحيح. هل للنصف سدس صحيح؟ لا. 2 أصل 3 لها سدس صحيح؟ لا. أصل 4 لها سدس صحيح؟ أصل 8 لها سدس صحيح؟ لا. فإذا تعريف بعضهم أيسر من التعريف السابق الذي أطال فيه، وقد لا يزيده إيضاحا هذه الإطالة، وإنما تزيده غموضا. والضابط الذي لا يعول هو الذي تنقص أجزاؤه الصحيحة عنه، ويسمى العدد حينئذ ناقصا، كالأصول الأربعة الباقية فإن أجزاء كل أصل منها تنقص عنه. اقسم حلك هالك عن جدة وعم، المسألة من 6، للجدة 1 وللعم الباقي، هل هذا الأصل ممكن يعول؟ نعم يعول. كيف يعول؟ إذا زادت أجزاؤه. هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين، زوج وأختين شقيقتين، المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأختين الشقيقتين الثلثان 4، هذه 3 و4 عالت زادت عن 6، فالزوج نعطيه 3 من 7، نسميه نصف وهو في الحقيقة أقل. زوج وأختان شقيقتان وأختان لأم، المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأختين الشقيقتين الثلثان 4، وللأختين لأم الثلث 2، كم صارت؟ 9. أعطينا الزوج 3 من 9، نقول له النصف عائل، أو نقول له 3 من 9 وهو في الحقيقة الثلث، لكن نستحي نقول للزوج الثلث، لأنه ما جاء في القرآن ولا في السنة بأن للزوج الثلث، وإنما له النصف عائل. هلك هالك عن أختين وبنتين وزوج، أختين وبنتين وزوج، المسألة من 12، للزوج الربع 3 لوجود البنتين، وللبنتين الثلثان من 12 8، ثلثان من 12 8، و3 كم صارت؟ 11، وللأختين الشقيقتين الباقي تعصيبا، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. قد يقول قائل ألا تعطون الأختين الشقيقتين الثلثان؟ نقول لا، لأن الثلثين أخذتها البنتان، ولا يأخذ الثلثين أكثر من فريق، ما يكون في المسألة فريقان يأخذان الثلثين، وإنما الثلثان لفريق فقط واحد، أما للبنتين أو لبنتي الإبن أو للأختين الشقيقتين أو للأختين لأب. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، المسألة من 2، للزوج النصف 1 وللأخت الشقيقة النصف 1، وهذه عادلة فروضها على قدرها. هلك هالك عن زوج وعم، المسألة كذلك من 2، للزوج النصف 1 والباقي للعم، ما نقول للعم النصف لأنه ليس له فرض وإنما له الباقي، وهذه نسميها عادلة؟ لا. عائلة؟ لا، وإنما نسميها ناقصة، لأن ما فيها إلا فرض واحد وبقي بقية. هلك هالك عن بنت وزوج وعم، بنت وزوج وعم، بنت وزوج وعم، المسألة من 4، للزوج الربع 1 لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف 2، والباقي للعم تعصيبا، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر هلك هالك عن زوج وبنت ابن وابن أخ لأب. المسألة كذلك من أربعة: للزوج الربع واحد، ولبنت الابن النصف اثنان، ولابن الأخ لأب الباقي تعصيبا. ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. الفرائض: الزوج فرضه الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت بنت الابن فرضها النصف، وبقي هاته البقية تكون لأولى رجل ذكر وهو ابن الأخ لأب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.